لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نصاب زكاة الزروع والثمار. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ 5 أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر، فإن لم تصف بأن تركت في قشرها فيشترط أن تبلغ 10 أوسق. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. رواه أحمد البيهقي بسند جيد، وهو دليل قوي لمن يقول من أهل العلم أن الزكاة لا تجب إلا في المكيل، لأن رسول صلى الله عليه وسلم جعل قدر النصاب في كيلا، فدل ذلك على أن الكيل هو المعتبر، فلا بد أن يكون النصاب مكيلا حتى يزكى. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. مفهوم المخلفة: إذا بلغ 5 أوسق من تمر أو حب ففيه صدقة، وهو دليل قوي لمن يوجب جميع الزكاة في جميع أنواع الحبوب. والوسق 60 صاعا بالإجماع، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد، وهو حديث منقطع ضعيف، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الإجماع يعني دليل على أن الوسق 60 صاعا يكفي في الاحتجاج بهذا الأمر. قال: وذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا حديث صحيح، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب. قال ابن القيم مناقشا هذا الرأي: وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات ب5 أوسق، وقد ردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات ب5 أوسق بالمتشابه من قوله: فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب أو غرب استحلت غربا أو غرب فنصف العشر، كما سبق. هذا حديث صحيح، لكنه سيق في بيان قدر ما يؤخذ من يعني حسب طريقة الري، وليس في تحديد النصاب، فهو على أي الأحوال عام بالنسبة إلى تحديد النصاب، عارضه خاص هو صريح نص: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فوجب تقديم الخاص على العام. قال ابن القيم عنهم عن الحنفية: قالوا: وهذا يعم القليل والكثير، وقد عرضه الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعرض قدم الأحوط وهو الوجوب. دلالة العام قطعية عند الجمهور، دلالته ظنية، ولكن إذا لم يرد مخصص وجب العمل به كسائر ما وجب من الأدلة الظنية، ولا يجوز ادعاء التخصيص بغير مخصص. لكن هنا ورد الخاص الذي يقدم على العام عند الجمهور. قال ابن القيم: فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا وفي هذا، ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى بوجه من الوجوه. فإن قوله فيما ساقت السماء العشر إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه نصا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة، ليس فيما دون خمسة أو سخ صدقة، لا يمكن أن يحمل على غير هذا النص. يقول كيف يجوز العدول عن هذا النص إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه يمون لم يقصد بيانه، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد بيانه. من هم لم يقصدوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ساعات يبقى العموم مساق من أجل إثبات العموم، وساعات يبقى مساق لأجل أمر آخر واستفاد من طريقة استعمال اللفظ. يعني لما نقول أن يعني قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، المقصود من العموم هنا إيه؟ إثبات العموم إلا إيه؟ إبليس الاستثناء بعد ذلك، لكن هو مساق لإثبات العموم، إثبات أن جميع الملائكة سجدت ليتبين أن استثناء إبليس كان انفرادا منه دون غيره. فنقول العام يبقى سيقة أصلا لغرض زي بالضبط فيما سقط السماء العشر وفيما سخي بالنضح نصف العشر. نقول هنا في بيان أنواع ما يؤخذ من الزكاة، هو سيقة لأجل ذلك، هناخد من القمح مثلا والقطن ونحو ذلك لأجل ما ذكر، ولا هو لم يسق لأجل هذا؟ العموم هنا قصد به بيان التمييز، لم يقصد به شمول العموم. لو كان يقصد شمول العموم يقول ايه اخرجوا الزكاة من كل ما خرج من الارض، كده هيبقى ايه العموم مقصود، وليس انه انما قصد بيان تمييز بينه وبين نوع اخر. يقول يعني يقصد بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات لما يخصصها من النصوص، إن العموم إذا خصص فقد بين أنه لم يقصد به العموم، قصد به عامة أفراده سوى المخصص. قال ابن قدامة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سخ صدقة متفق عليه، هذا خاص يجب تقديمه على وتخصيص عموم ما رووه به ليه فيما سقط السماء العشر، كما خصصنا قوله في كل سائمة من الإبل الزكاة بقوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، خمس إبل يعني اتفق عليه. وقال في الرقة ربع العشر. طب هل في الرقة دي، الرقة دي رفز عام اللي هي الفضة، في الفضة ربع العشر، أنهي فضة فيهم؟ ظاهرها العموم بس هو في الحقيقة سيقة لأجل تعميم أنواع الفضة، ولا سيقة لأجل بيان المقدار المأخوذ؟ سيقة هذا العام اللي يشمل التبر المضروب والمعادن السبائك الفضية، لكن هذا العموم ليس مقصودا في هذا الموطن، هو يحتج به في أنواع الفضة، لكن هو عام برضو في قدر الفضة 5 أواقٍ 200 درهم ولا أقل ولا أكثر. وجاء الحديث ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة. يبقى يخصص حديث في الرقة ربع العشر بحديث ليس فيما دون 5 أواقٍ إيه؟ صدقة. 5 أواقٍ لأوقية 40 درهما 40 درهما يبقى المجموع 200 إيه؟ درهم. حديث متفق عليه. إذن كل العمومات التي ورد فيها ما يخصصها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضح ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، لا يصح أن يحتج بعموم لم يذكر فيه النصاب، لما ذكر تمييز الأنواع من بعضها البعض لا يصلح أن تكون حجة للقول بالعموم. يقول ابن قدامة ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية. يعني أبو حنيفة متفق في مسألة البهائم الأنعام أن هناك إيه؟ نصاب، ومتفق على أن الذهب والفضة أيضا فيها إيه؟ نصاب، يبقى يقيس عليها. وإنما لم يعتبر الحول، ده اللي هو الفرق اللي ذكروه بين النصاب في الذهب والفضة وبين الزروع أنها لا تحتاج إلى نصاب ولا إلى حول. يقول إنما لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، يعني مش باستمرار لغاية ما السنة تعدي، ده هيكون زرع حاجة تانية وحصدها كمان. يقول واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه. النصاب اعتبر عشان ما نقولش كل واحد معاه حبة صغيرين جدا يطلع منهم، ده الزكاة وجبت على سبيل المواساة للفقراء. هيطلع ازاي وهو ايه؟ وهو يعني محتاج، لذلك لابد ان يبلغ قدرا تصح فيه المواساة للفقراء، مواساة منه، فلهذا اعتبر فيه. يحققه كل كلام ابن قدامة أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكوية. هذا والصاع قدح وثلث. انتوا عندكم القدح تعرفوه عندكم؟ خلاص بقت ايه؟ بقت من المكاييل المصرية المهجورة. طبعا الوزن طغى على الكيل، والمكاييل القديمة دي غير موجودة يعني، لكنه في كل ايه هو بيقول فيكون نصاب 50 كيلة. الكيلة عندهم قد ايه؟ الكيلة 12 كيلو في الغلة، في الدورة 12 كيلو وفي القطع 12 كيلو 900 جرام كده تختلف. تمام كده. انا اعرف الارياف ان الكيلة 6 صفائح كده، يقولوا ايه 6 صفائح جبنة، يعني 6 صفائح بتاعت الجبنة. الخلاصة انها بتتفاوت من شيء لاخر. احنا النصاب احنا قلنا 300 صاع 300 ايه 300 صاع مش كده، نضربها في الصاعات المعروفة عندنا في زكاة الفطر. احنا كنا قلنا زكاة الفطر كام؟ 2 كيلو 800 جرام رز مش كده، هذا الحجم تضربها في ايه؟ في 300، و2 كيلو 400 جرام قمح تضربها في 300، اعملها عندك كده. هو بيقول نصاب 50 كيلو وانت قلت 12 ونص مش كده؟ في الغل في الغله او غله 12 و700 جرام 12 و700 طب اضربها كده يا في الرز هتبقى 840 كيلو. 840 في الرز 2 كيلو 800 جرام في الطعام. تحسبها 800 على اساس ايه؟ على اساس حسابنا احنا بتاع 2800 في 300 مش كده؟ 840 ولا 860 840 و2400 تقسمها على على 50 تطلع كم؟ 16.80 ماشي. يقولوا فإن احنا الموازين دي جت المعتاد بتاعها كان اقل من لغايه ما جاء انا صاع بسند مذكور انه اخذه كل واحد من اصحاب السند عن الذي قبله الى صاع النبي عليه الصلاه والسلام. ذكرنا فيه ان قدر صاع الارز هو ما ذكرنا. الموازين اللي موجوده عندكم في زكاه الفطر تضربوها في الايه في في في 300. قال فان كان الخارج لا يكال فقد قال ابن قدامه ونصاب الزعفران والقطن وما الحق بهما من الموزونات 1600 رطل بالعراقي فيقوم وزنه مقامه. هذا ليس عليه دليل. يعني هو هيوزنها في الحبوب وبعدين يجعلها وزن في القطن وفي الزعفران. قال أبو يوسف إن كان الخارج مما لا يكال لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من أدنى ما يكال. يعني يحسبها على إنه لو بلغ نصاب من أدنى ما يكال فلا تجب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قيمته 5 أوسق من أقل ما يكال. يعني هنلاقي الشعير دلوقتي عندنا هو إيه أقل حاجة في القيمة. الشعير أقل قيمة. يقول 5 أوسق شعير تساوي كام قيمة؟ تساوي مثلا 500 جنيه نفترض 500. يبقى يقول ما فيش زكاة في القطن إلا اللي يبلغ 500 جنيه. يقيم 5 أوسق من أقل ما يكال ويحسب بها الموزونات. يقول كالشعير ونحوه لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالعروض يقوم بأدنى النصابين من الأثمان. عروض التجارة والأوراق النقدية تقوم بأدنى النصابين. قال محمد يلزم أن يبلغ 5 أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه ففي القطن لا تجب فيه الزكاة إن بلغ 5 قناطير لأن التقدير بالوسق فيما يوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه. الظاهر والله أعلى وأعلم أن الكيل شرط في وجوب الزكاة. إن أخذنا بالأحوط ف يبقى ينظر في أقرب شيء إلى المكيلات المعروفة في هذا الموزون وينظر كم يكون 5 أوسق في حجمه ثم يكون ينظر في وزنه في ذلك. يعني هنقول أقل حاجة من جهة الحجم شوف وزنها قد ايه. اذا طلع وزن القطن ده يساوي وزن اقل 5 أوسق يبقى تجب فيه الزكاة على القول وجوب الزكاة او تحسب على القيمة. هو المكيل والموزون ده حسب ايه دلوقتي؟ لا الحب بيتكال اصلا اصبح موزون دلوقتي هتحوله الوزن بس العبرة فيه بالكيل. طب اللي هو اصله وزن ما بيتكيلش زي القطن. القطن بتوزن بالقنطار وبالكيلوات وليس بالحجم. نقوم نقول نشوف حجم اقرب حاجه مكيله وزنها قد ايه. لما يبلغ وزنها قطن تبقى تجي فيها الزكاه. يعني نصاب القطن وزن هذا الذي قام مقامه القول بعدم وجوب الزكاة في القطن ليس يقتات وفي نفس الوقت لا يكال يدل على عدم وجوب الزكاة فيه. إقدار الواجب يختلف القدر الذي يجب إخراجه باختلاف السقي. ف فما سقي بدون استعمال آلة بأن سقي بالراحة ففيه عشر الخارج، فإن سقي بآلة أو بماء مشترى ففيه نصف العشر. فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر. البعل اللي هو وصل بعروقه إلى الماء الجوفي فهو يشرب بعروقه دون سقي. إيه؟ البعل ما كان بعليا، البعلي اللي هو بيسقى زي التين كده، شجر التين الكبير بيضرب في الارض لغايه ما يوصل للايه؟ للميه، فما بيحتاجش سقي. فيه العشر. فان سقي بآلة او بماء مشترى ففيه نصف العشر. عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البياقي والحاكم وصح. هيجي حالا بعل. هيجي دلوقتي اللي هو بيقول البعل هو العسري الذي يشرب بعروق دون سقي، اللي هيشترك في حاجتين هيتاخد بالنسبة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، هو اللي بيعثر على الماء يعني، العشر. وفيما سقي بالنضح والسقي نصف العشر. رواه البخاري وغيره. طب للرأي بالتنقيط تقولوا فيه ها؟ طبعا دي رماء أو بآلة بلا شك، مروي بآلة. لا عثريا يعني هو اللي بيعثر على الماء لوحده، يضرب بجذور كده يوصل للماء وخلاص. انا عشان كده بقولك شجرة التين كده، فالبعض قال بتبقى ايه بيسقوها ساقية واحدة، فبيسقوها ساقية لو هو مش ما بيطلعش الا كده هنحسب ساقية من كم ساقية. فان كان يسقى تارة بآلة وتارة بدونها، فإن كان ذلك على جهة الاستواء ففيه ثلاثة أرباع العشر. يعني هو محتاج يتسقى شهرين، سقوا نص شهر، يعني لو سقوا شهر وشهر، شهر بالماء وشهر من غير آلة، يبقى ثلاثة أرباع العشر. لو غير كده تبقى بالنسبة، يعني سووا اسبوع واحد، سووا يومين، والباقي سووا يشرب ايه من السماء، فيبقى على حسب النسبة. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وان كان احدهما اكثر كان حكم الاقل تابعا للاكثر عند ابي حنيفة واحمد والثوري واحد قولي الشافعي، لان هو يغلب الاكثر ويلغي التاني. اللي بيتسقى مرة واحدة عند الثلاثة دول، عند أحمد والثوري وعند أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، مش هيحسب نسبة، هيقول اتسقى مرة واحدة يبقى عثري، يحسبه كله عثري، والتانية اللي هيقول بالنسبة. وتكاليف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك، ولا يحسب منها شيء من مال الزكاة، لأن ربنا يعلم أنهم ينفقون في على أمهم على زروعهم وعلى ثمارهم، ولم يجعل ذلك مخصوما من الزكاة، أوجب الزكاة على ما أخرجت إذا بلغ نصابا. مهمة المسألة دي، ان تكاليف الزرع زادت جدا في انواع الزروع، زادت جدا، لكن الاصل انها ليست من يعني لا تحسب في الزكاة، لان هو متروك له 95% او 90%، يبقى هو يطلع منهم الايه، يطلع منهم تكاليف. ومذهب ابن عباس وابن عمر أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره. الظاهر في المسألة دي أنه مخصوب القرض مش مخصوب النفقات. إذا لم يجد قضاء إلا ذلك يبقى معذور، يبقى هنا لم تجب عليه، لأن المال ده في الحقيقة طالما عليه دين يبقى لازم نخصم الدين منه ثم ننظر أبلغ نصابا أم لا. فلذلك قالوا يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره. وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي. قال وقال ابن عباس يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي. رواه يحيى ابن آدم في الخراج. يعني ابن عمر رضي الله عنه قال يبدأ بأداء القرض بجميع الأنواع بما في ذلك زيارته ما ينفق على أهله، وابن عباس قال يقضي ما ينفق على الثمرة فقط. والراجح قول الجمهور بأنه يحسب الزرع كله ولا تخصم التكاليف من الزكاة. ذكر ابن حزم عن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا. كلام حسن، الله أعلى وأعلم. وقبل هذا أستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.